واضح؟ حتى وإن لم ترد بها الشريعة، يعني معنى وإن وردت يعني وإن لم ترد فيكفي العقل في إثباتها. واضح الكلام كيف؟ كلمة وإن وردت أو هذه تفيد غاية الاحتمال، لا تستلزم نفي ما دون ذلك من المراتب، يعني تفيد أبعد وأقل ويعني أضعف احتمال من الاحتمالات. وإن لم ترد وإن وردت، واضح؟ لا ينفي ما سواها. وهذا إن شاء الله نشرحه أيضا، هذا الاستعمال في تعريف النبوة النبي والرسول إن شاء الله. إذن عرفنا لماذا سميت هذه الصفات العقلية. للإشارة إلى هذا المعنى ولإدراك أهمية هذا المعنى في الحقيقة، الإمام السنوسي رحمه الله هنا وفي سائر كتبه أيضا كما جرى عليه، يعني أكابر العلماء حرصوا على بيان قاعدة مهمة جدا، هي في الحقيقة من قواعد المنهجية، منهجية أهل السنة. يعني إذا سئل واحد مثلا ما منهجية أهل السنة، هذا الكلام الذي نتكلم فيه الآن هو أقرب إلى الكشف عن منهجية أهل السنة، واضح؟ مش فقط أحكام واعتقادات بل منهجية، كيف سلك، ما هي الطريق التي سلكها أهل السنة للوصول إلى هذه الأحكام، ولماذا سلك أهل السنة هذا الطريق للوصول إلى هذه الأحكام، ولماذا لم يسلك الطريق الأخرى للوصول إليها مثلا. هذه منهجية، المنهج واضح أو الطريق، طريق أهل السنة في هذه أو طريقة، مش في المذاهب الفقهية في طريقة، طريقة فلان وطريقة المراوض وطريقة الخرافيين مثلا، واضح؟ الطريقة هذه هي منهجية الاستدلال، منهجية الاستدلال. أيضا يوجد لأهل السنة طريقة ومنهج، منهج للاستدلال. هذه القاعدة هي أيضا من العلامات التي تميز أهل السنة عن غيرهم، أو التي يتميز بها أهل السنة، يتميز بها منهج أهل السنة في الاستدلال. واضح إن شاء الله، فلا بد إنه نفهمها ونعقلها على وجهها. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: اعلم أن عقائد الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وعليكم السلام. اعلم أن عقائد الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عقائد الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام. بحسب ماذا تنقسم إلى ثلاثة أقسام؟ بحسب الطريقة التي يتوقف عليها أو يمكن بها إثباتها. إذن ما يسمونه في المنطق المقسم، المقسم يعني وجه القسمة، ما هو المعنى الذي من أجله قسمنا العقائد الإيمانية إلى ثلاثة أقسام، اللي هو المقسم اللي من أجله قسمناها، اللي هي ما هي الطريقة التي تكفي في إثباتها أو التي لا بد من إثباتها بها. واضح إن شاء الله. طريقة يعني الأدلة. قال الأول، القسم الأول: ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي. واضح؟ ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي. ما معنى ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي؟ نعم، بالضبط بالضبط، يعني يكون بحيث انه يكفي لكون الانسان عاقلا، يعني ما لا يمكن ان يدرك من حيث كون الانسان عاقل محض، من دون انضمام اي مقدمة اخرى سوى عقله الا به، فهذا ما لا يدرك الا بالعقل، يعني ما لا يصح العلم به الا بدليل عقلي. يعني الانسان من حيث ما هو انسان يمكن ان يعني يضاف اليه الانسان المتدين، الانسان المسلم، الانسان النصراني، هذه اعراض تعرض على الانسان. ثم نقول الانسان العاقل، واضح؟ احنا نحن ننظر في الانسان من حيث ما هو انسان، لانه نريد ان نخاطب الانسان سواء كان مسلما او كافرا او غير ذلك. المسلم يثبت له ايمانه والكافر ندله على هذا الإيمان. فالإنسان من حيث ما هو إنسان لا يصح له أن يؤمن بهذه الصفات أو بهذه الأحكام العقائد الإيمانية إلا أطارة بدليل إيش؟ بدليل عقلي. واضح؟ لماذا؟ لأنه لو